إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل في العبادة أو لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات أو فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذا التعريف للعبادة الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعريف جامع مانع. قد عرف شيخ الإسلام رحمه الله العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الباطنة فيما يتعلق بالقلب، والظاهرة فيما يتعلق باللسان والجوارح. وبعض أهل العلم يبسط في هذا التعريف شيئا ما، فيقول: والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا الذي أضيف هو من لوازم التعريف الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فلو اقتصرت على ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن ذلك يكون كافيا إن شاء الله تعالى. ولو أتيت بذلك مما يحتاج أحيانا بعض الناس إلى البسط فيه وتبيين غوامضه فلا حرج عليك. ومن هذا التعريف تعلم أن العبادة في دين الإسلام تشتمل كل ظواهر الحياة ومظاهرها الباطنة والظاهرة مما يتعلق بالقول والعمل. فالحياة كلها بجملتها وتفاصيلها على هذا التعريف عبودية لله تبارك وتعالى عند المسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل وإلى المملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العباد، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله عز وجل. فهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله من هذا التفصيل ينطبق على قوله من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فذكر أمثلة لذلك. ووراء ذلك من المفردات ما ينتظم كل ظواهر الحياة وكل مظاهرها، وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية عنده التي خلق الخلق له، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالعبودية، وهي مقتضى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، أرسل الله تعالى جميع الرسل كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.

إلا آت الرحمن عبدا. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عمر رضي الله عنه، وأخرجه الدارمي في الرقاق باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما في السنن. وقال البغوي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، وذلك أن النصارى أفرطوا في مدح عيسى عليه السلام وإطرائه بالباطل وجعلوه ولدا، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يطروه بالباطل صلى الله عليه وسلم. فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله تبارك وتعالى بالعبودية في أكمل أحواله صلى الله عليه وسلم، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي الإيحاء إليه وتنزل الوحي عليه قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وهو من أشرف المقامات وصفه الله رب العالمين بوصف العبودية، فقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي التحدي وصفه الله تبارك وتعالى بوصف العبودية أيضا، فقال جلت قدرته: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العباد. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. فالدين كله داخل في العباد. الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله أخرجه مسلم في صحيحه من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، وأخرجه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. نص رواية عمر رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله هو: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وكان هذا شادا للانتباه جاذبا له، لأنه كان غريبا لا يعرفه منا أحد. ومع أنه غريب لا يرى عليه أثر السفر، فإنه لم يكن مشعثا شعر الرأس، ولم يكن عليه وعثاء السفر، بل كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، ومع ذلك لا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، أسند ركبتيه إلى ركبتي الرسول صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، على فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن السائل يسأل عما يجهله، ولذلك إذا أخبر وجاءه الجواب فإنه لا يصدقه لأنه لا يعلمه، يعني لا يقول للذي سأل عند إجابته إياه صدق، كأنه كان يعلم الإجابة آنفة، كأنه كان يعلم الإجابة قبل السؤال. فقال عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أخرجه أيضا البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان وفي كتاب التفسير، وأخرجه ابن ماجه في السنن، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي. قال النووي رحمه الله تعالى: قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه، سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل، إنما هذا كلام خبير للمسؤول عنه، يعني عندما يصدقه فهذا يدل على أنه خبير بالمسؤول عنه، ولم يكن في ذلك الوقت من يعلم هذا سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قوله فعجبنا له يسأله ويصدقه. وأمارتها بفتح الهمزة، الأمارة بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة، وأن تلد الأمة ربتها أي سيدتها. قال الأكثرون من العلماء: هو إخبار عن كثرة السرار وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها. وقيل: إن الإماء يلدن الملوك، فتكون أمه من جملة رعيته، وهو سيدها وسيد غيرها. وقيل معناه أن تفسد أحوال الناس في آخر الزمان، فيكثر بيع أمهات الأولاد حتى يشتريها ابنها وهو لا يدري. وقيل غير ذلك. أن تلد الأمة ربتها أي أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتها، فهذا وجه أيضا وهو وجه قوي جدا. يقول: أن تحكم البنت على الأم من كثرة العقوق حكم السيدة على أمتها. الحاصل أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الحديث لكي يدل على أن الدين كله داخل في العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الإسلام والإيمان والإحسان وذكر ما ذكر من أمارات الساعة وعلاماتها، قال: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك الذي كان بينه وبين جبريل من السؤال والجواب، هذا كله دين الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. يقال دنته فدانا، أي أذللته فذل. ويقال يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. والعبادة أصل معناها الذل أيضا. يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة لله تعالى، فهي كمال الذل في كمال الحب، أو كمال الحب في كمال الذل. فهذه هي العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة. أول مراتب الحب العلاقة، وآخرها التتيم. لتعلق القلب بالمحبوب تأتي العلاقة في أول مراتب المحبة، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن للمحبة 60 اسما، ذكر منها 50 وشرح معانيها ووضح حدودها، فمن ذلك العلاقة، وتسمى العلق بوزن الفلق، وسميت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. وأما الصبابة فهي رقة الشوق وحرارته، يقال رجل صب أي عاشق مشتاق. وأما الغرام فهو الحب اللازم وأصل المادة من اللزوم. وأما التتيم فهو التعبد، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله فهو متيم. وأما التعبد فهو غاية الحب وغاية الذل، يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، لأن المحبة تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. فلو خضع إنسان لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. كما قد يحب الرجل ولده، وكما يحب الرجل صديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما، يعني بذلك الذل والحب، لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. فالعبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون دائرة على هذين المحورين: كمال الحب مع كمال الذل. لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. كل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، يعني هو الذي يحب مع الله تبارك وتعالى هذا محبته فاسدة. أما الذي يحب لله والذي يحب في الله، الذي يحب لأجل الله تبارك وتعالى، فهذا لله تبارك وتعالى. وكذلك الذي يعظم لأجل الله تبارك وتعالى كتعظيم شعائر الله، تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى هذا لله تبارك وتعالى. وكل ما أحب لغير الله لغير الله، أي أحب مع الله تبارك وتعالى، فمحبته فاسدة. وكل ما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل، لأنه لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. والآية إنما تدل على أن العبد لا ينبغي أن يقدم محبة شيء على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله، وهو من لوازم محبة الله ومن لوازم محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنزاع ها هنا في الأحبية لا في الحدية، النزاع في الأحبية. فقال الله تبارك وتعالى أحب إليكم من الله ورسوله، فلم تنكر الآية على أحد أن يحب أباه أو ابنه أو أخاه أو زوجه أو عشيرته أو ماله أو تجارته أو مسكنه، الآية لا تنكر هذا، ولكن الآية تنكر أن يكون شيء من ذلك أحب إلى العبد من الله ورسوله. فالنزاع لا في الحدية، ففي هذه المذكورات ما يحب طبعا وما جعله الله تبارك وتعالى غريزة كمحبة الولد ومحبة الوالد وغير ذلك، ولكن النزاع في الأحبية. فالنزاع في الآية في الأحبية لا في الحدية. أحب إليه يعني لا تتقدم محبة شيء من تلك المذكورات على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. جنس المحبة تكون لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كالطاعة، فإن طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والإرضاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده. يعني المحبة تكون لله وتكون للرسول، الطاعة تكون لله وتكون للرسول، الإرضاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، العبادة لله وحده، العبادة لا تكون للرسول، العبادة لله وحده. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. حسبك الله وحسبك من اتبعك من المؤمنين، لا، وإنما حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. قال شيخ الإسلام أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله، لا على ما يتبادر إلى الذهن بادي الرأي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين فهم حسبك، وإنما حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، قال كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. بسط شيخ الإسلام رحمه الله الكلام على معنى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في مواضع، وخلاصة القول فيها ومعنى ذلك عند جماهير السلف والخلف أن الله وحده حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهنا تقديران، أحدهما أن تكون الواو عاطفة لمن على الكاف المجرورة، ويجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على المذهب المختار، وشواهده كثيرة وشبه المنع منه واهية. والتقدير الثاني أن تكون الواو واو مع، وتكون من في محل نصب عطفا على الموضع، فإن حسبك في معنى كافيك، أي الله يكفيك ويكفي من اتبعك، كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، قال الشاعر إذا كانت الهيجة وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، وهذا أصح التقديرين. وفيها تقدير ثالث أن تكون من في موضع رفع بالابتداء، أي ومن اتبعك من المؤمنين فحسبهم الله. وفيها تقدير رابع أيضا وهو خطأ من جهة المعنى، وهو أن تكون من في موضع رفع عطفا على اسم الله، ويكون المعنى حسبك الله وأتباعك، وهذا وإن قاله بعض الناس فهو خطأ محض لا يجوز حمل الآيات عليه، فإن الحسب والكفاية لله وحده، وهذا ما يدندن حوله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذلك كالتوكل والتقوى والعبادة. قال تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، ولما ذكر التأييد ذكر التأييد بالمؤمنين أيضا، وأما الحسب فلا يكون ذلك إلا لله تبارك وتعالى وحده كالتوكل والتقوى والعبادة. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. ففرق بين الحسب والتأييد، فجعل الحسب له وحده وجعل التأييد له بنصره وبعداده، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد له بنصره وبعباده. وأثنى الله سبحانه على أهل التوحيد والتوكل من عباده حيث أفردوه بالحسب، فقال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله. فإذا كان هذا قولهم وهذا هو مدح الرب تبارك وتعالى لهم بذلك، فكيف يقول لرسوله الله وأتباعك حسبك، وأتباعه قد أفردوا الرب تعالى بالحسب ولم يشركوا بينه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، فكيف يشرك بينهم وبينه في حسب رسوله، يعني في كفاية الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من أمحل المحال وأبطال الباطل، وهذه من أقوى الحجج في هذا المجال. وأن الله تبارك وتعالى ذكر عن عباده الصالحين أنهم أفردوه بالحسب وبالكفاية ولم يشركوا معه رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم قالوا وقد زادهم الله تبارك وتعالى إيمانا حسبنا الله ونعم الوكيل، ولم يقولوا حسبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأفردوا الله تبارك وتعالى بالحسب. فإذا كان العباد الصالحون يفردون الله تبارك وتعالى بالحسب وحده، فكيف يشرك الله تبارك وتعالى العبادة في حسب رسوله وفي كفاية نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أمحال المحال ومن أبطال الباطل. قال تعالى أليس الله بكاف عبده؟ تحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الكافر والمؤمن، البر والفاجر، كلهم عبيد الله تبارك وتعالى. فالعبد قد يراد به المعبد المذلل الذي عبده الله تعالى فذلله ودبره وصرفه، وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار، والمؤمنون والكفار، وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم

أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. فهو يعترف بربوبية الله تبارك وتعالى، ويعترف بعزة الله تبارك وتعالى، ومع ذلك هو في الكفر بالمحل الذي هو معلوم. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه إبليس بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. فهذه هي الحقيقة الكونية، يشترك فيها أهل الجنة وأهل النار، يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر وإبليس، وكذلك أهل النار يقرون بذلك. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. فمن وقف عند هذه الحقيقة، عند الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها هذه الأصناف، من وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله، كان من جنس إبليس وأهل النار. فهذا الذي مر مما ذكره الشيخ وقال عنه إنه متعلق بالحقيقة الكونية هو توحيد الربوبية، والشأن كله في الإتيان بعد توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها وشهد أن الله تبارك وتعالى هو ربه وهو خالق السماوات والأرض وهو الرزاق الكريم وهو المدبر للأمر، لو توقف عند هذه الحدود وعند شهود هذه الحقيقة ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، من توقف عند ذلك ولم يأتي بالعبادة لله تبارك وتعالى، من فعل ذلك كان من جنس إبليس وأهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان، كان من شر أهل الكفر والإلحاد. ويقصد بذلك المتفقرة من المتصوفة وكذلك من أهل النظر، وقد وضح ذلك رحمة الله عليه في كثير من المواضع. أولئك الذين يعملون عقولهم من أهل النظر فيصلون إلى شهود الحقيقة الكونية فيظنون أنهم قد صاروا من الواصلين، وكذلك أهل الرياضة والزهد الذين يصلون إلى ما يصلون إليه من كشف تلك الحقيقة الكونية على النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ثم يتوقفون عند هذه الحدود ويعتقدون أنهم من خواص أولياء الله، هؤلاء الذين اتخذوا للوصول إلى معرفة تلك الحقيقة وهي ظاهرة لكل عاقل، الذين يصلون إلى هذه الحقيقة عن طريق التزهد والخلوة وما أشبه، يظنون عند معرفتهم بتلك الحقيقة أنهم من خواص أولياء الله، والذين يصلون عن طريق النظر يظنون أنهم هم أهل المعرفة والتحقيق. وهؤلاء وهؤلاء يظنون أنهم قد سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان. من كان كذلك فتوقف عند حدود معرفة تلك الحقيقة، يعني عند معرفة توحيد الربوبية والإقرار به، ثم ظن أنه قد سقط عنه الأمر والنهي، من كان كذلك كان من شر أهل الكفر والإلحاد. في بعض النسخ كان من أشر، قياس اسم التفضيل أن يأتي على أفعل، كزيد أكرم من عمرو، كزيد أكرم من عمرو وهو أعظم منه. وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ أتت بغير همزة، وهي خير وشر وحب، نحو خير منه وشر منه، وقوله وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. حذفت همزتهن لكثرة الاستعمال، وقد ورد استعمالهن بالهمزة على الأصل، فقوله بلال خير الناس وابن الأخيرين، بلال خير الناس وابن الأخيرين، فجاءت بالهمزة على الأصل. وقراءة بعضهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، ففي بعض النسخ كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد. النوع الأول من معنى العبد هو ما يدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر، فالعبد بهذا المعنى هو الذي عبده الله تبارك وتعالى وذلله ودبره وصرفه، فيدخل في هذا البر والفاجر والمؤمن والكافر. والنوع الثاني هو العبد بمعنى العابد، فالعبد تأتي بمعنى المعبد المذلل، فيدخل فيها كل مؤمن وكافر وبر وفاجر إلى آخره. وأما العبد بمعنى العابد فهذا هو الممدوح في دين الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك، كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد، وهو العبد بمعنى العابد. وأما النوع الأول من معنى العبد فهو المعبد المدبر، والثاني هو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، يطيع أمره وأمر رسله، ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين، ويعادي أعداء. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. ولذلك لم يأتي الأنبياء بلا رب إلا الله، والنزاع لم يكن في الربوبية كما مر في الآيات التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي تدل على أن الكافرين كانوا يقرون أن الله ربهم ورب السماوات والأرض ورب العالمين، فلم يكن النزاع في هذا، وإنما جاء الرسل بلا إله إلا الله، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته تعالى ولا يعبده، يقر بربوبية الله تبارك وتعالى ولا يعبد الله تبارك وتعالى، أو يقر بربوبية الله تبارك وتعالى ويعبد إلها غيره معه. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. فكل هذه العبادات الباطنة ينبغي أن تصرف لله وحده، والعبادات الظاهرة لا تصرف إلا لله رب العالمين. والعبادة كمال الذل في كمال الحب، كمال المذلة لله تبارك وتعالى مع كمال المحبة لله تبارك وتعالى. والإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده، وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر كما مر ذكر ذلك. وبالفارق الواضح الذي اتضح بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي التي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية. يعني إذا عرفت الفرق بين العبد بمعنى المعبد المذلل الذي يدخل فيه وفي الوصف به المؤمن والكافر والبر والفاجر وأهل الجنة وأهل النار وإبليس، إذا عرفت الفرق بين هذا وبين العبد بمعنى العابد لله تبارك وتعالى الذي يأله قلبه بكمال الحب والتعظيم ربه تبارك وتعالى وبكمال الإجلال والإكرام والخوف والرجاء وغير ذلك، إذا عرفت الفرق بين هذين تعرف الفرق بين الحقائق الدينية والحقائق الكونية. الحقائق الدينية في عبادة الله تبارك وتعالى ودينه وأمره الشرعي، هذه التي يحبها الله ويرضاه ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، والحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. كثير جدا من الناس يتوقف عند معرفة الحقائق الكونية فيثبت لله تبارك وتعالى توحيد الربوبية ولا يطيع الله تبارك وتعالى ولا يتورع ولا ينكف عن معصية الله تبارك وتعالى، والأصل أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى بالمعنى الثاني، فيكون حينئذ طائعا لله تبارك وتعالى مجتنبا لمساخط الله تبارك وتعالى قائما على اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشيخ بعد أن وضح الفرق بين هذين قال: هذا مقام عظيم غلط فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. هذا المقام العظيم، أن كثيرا منهم يتوقف عند معرفة الحقائق الكونية ثم لا يأتي منه طاعة لله ولا طاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، بل يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إن من اكتفى بتلك الحقائق الكونية ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو في حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. وهذا مقام عظيم غلط فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلام. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله كما قال الشيخ رحمه الله فيما ذكر عنه. الشيخ عبد القادر هو أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح موسى ابن عبد الله الجيلاني نسبة إلى جيلان، ويقال لها أيضا كيلان وجيل، وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبها ولد، ولما ترعرع اشتغل بالقرآن حتى أتقنه، ثم تفقه في مذهب الإمام أحمد على أبي الوفاء بن عقيل ومحمد ابن القاضي أبي يعلى، وسمع الحديث من جماعة وعلوم الأدب من آخرين، وكان الشيخ عبد القادر متمسكا في مسائل الصفات والقدر ونحوهما بالسنة، مبالغا في الرد على من خالفها. وذكر الصرصري الشاعر المشهور الحنبلي عن شيخه علي بن إدريس أنه سأل الشيخ عبد القادر: هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ قال: ما كان ولا يكون. هل كان لله ولي على غير اعتقاد الإمام أحمد؟ قال: ما كان ولا يكون، ما كان ولا يكون. ومات الشيخ عبد القادر رحمه الله بعد عتمة ليلة السبت 10 ربيع الآخر سنة 61 و500 وبلغ 90 عاما رحمه الله. قال الشيخ الإسلام: وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا إلا أنا. الضمير هنا يعود إلى عبد القادر رحمه الله، قال: إلا أنا، فإني انفتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول عبد القادر: انفتحت لي فيه روزنة، الروزنة الفتحة في السقف خاصة كما يستعملها العامة في مصر إلى اليوم، وهو أشبه باستعمال الشيخ له. وقال بعض من حقق العبودية: هي خرق في الحائط كالنافذة، وما زال اللفظ مستعملا في العراق على هذا المعنى إلى اليوم كلامه. وهي عند أهل مصر الفتحة في السقف خاصة، وما زالت مستعملة عند العامة في مصر إلى اليوم. وأما شرح كلام عبد القادر والتعليق عليه، فقد ذكر الشيخ رحمة الله عليه فيه شيئا من البسط يأتي بعده إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.